أرضه لا يزال فلما تكان رحمه بني إسرائيل ثم جاوزته البحر وتكان يدخل القلب فرعون وقومه أقبل الله عليه البحر وتبصرت أولئك فلم يلقوه البحر ولا نجي كما وضعنا سابقا في البقرة كذلك ولا قومه فانتقلا من فارق منزليا إلا ماتوا كلهم وأنجى الله بني إسرائيل ووقع فارق بالقط وهم لم يروا كما تقدم لقومه أعوذ بك من عدوكم فأنه قضى أنتم تعلمون لما وقع هذا وجاوزوا البحر كانوا في الحقيقة ورقوا غرقا طيبين لأنهم لما جاوزوا البحر صبروا على قوم يعبدون الأصنام صبروا على قوم يعبدون ورأوا البحر لما أجابوه لما جابوه ورأوا معه القوم يقول ربهم وريحون إنه من بحر قبيلة العرب والشعراء وبعضهم يقول من بحر وجوار وبعضهم يقول هم من الشرعيين الذين أمنوا بكتابهم بالبلاد المقدسة وكان هود عيدية أقرأ أنزلة البحر ولما رأوا أنزلة البحر كأنهم هنالك وقتوا أحبوا عبادة البحر ولذلك أعطى الله نقصانه من رجل كما هو معروف وكان بعضهم الرسول يقول القوم كانوا نذيرين بالوقت من مصر ويقولون انها من الريح او من الساحل يصل منها الى الحيوط هذا رسول الله قال العالم وعلى كل حال فلما جاوز الله بهم البحر بعد هذه الايات والعبر وهذه النعم العظيمة فرغوا من نبيه العباد شروها والايمان بالله وهذا يدل على عدم الطيب والواقع وجاءت هذه بني اسرائيل البحر فركب على قوم فكر على قوم معناه الله على قوم يأتوهما ولا اصنام لهم منهم السبع قال حمزة والكسائي يأتوهما ولا اصنام لهم بظلم شاف فقال لهم من الشراب حمزة والكسائي يأتي هنا على أصنام الله عندك سلطة وهنا قراءتان سبيتان صحيحتان ولغتان عربيتان فصيحتان والحكوك معنى الوطانة أن يكونوا ملازمين عبادة أصنام على أصنام الله يأتي هنا يقيمون عليها أباء من يعبدونها وقال إنها تناول بقر كما قال لهم اجعلوا قالوا يا موسى اجعل لنا الها سلم مثل اصنام هؤلاء نعبد كما لهم الها ما بقوله كما لهم الها قيل هي كافه للشر هو جعلها اولى وبعضهم يقول هي مصنوعيه وبعضهم يقول موصوله وحقه وانكسر ولا كما هم هؤلاء وهم هؤلاء فاجعل لنا الها تعالى حقه نعبده والله بالله فبعض العلماء يقول وكفروا وارسلوا ثم انه طلب عباده غير الله فاكفرها فقال بعض العلماء كانوا قوم يتمكن منهم الجهل والنور أن من تقرب إلى الله بعبادة غيره ثم ذلك يقربه إلى الله ويعتقدون أن ذلك يصلح وهو غاية الجهل كما قال له نبي الله موسى إنكم قوم تجهلون وكفروا بالجهل المطلق وجاء في سورة المبارك يشير إلى أن الجهل كأنه نار بالحرب والمستقبل له خالقهم وانها جابهم نحوها قال ان هؤلاء الذين يعبدون هذه الاصنام مصدر لهم فيه او تعصون الروم كفارا ورهاب تقول كفاره تجره تكبيرا وكفاره وضمها وهناه مكبر وهناه مكفر وهو رب مكبر مكفر وكل القطعه من الوهاب وتجر فهو تكفر وهو قوله تعالى ومن يكبر ونهار تكبيرا Thank you. تقتلوا